حصريا على موقع djkimo.com. كل شي ما مذيني أنا وكل شي ما ناقصني بعده، بس مجرد من تركني أخذ كل الكون عن عنده. مو فراغ بقلب تارك شي ترك مدري ايش يسده، كل وقت من هو ماكو أنا أعصابي ما تهدى. أحد منكم بس اريد يروح يمه، يقول له ما اقدر بدونه، جاي احس الدنيا ظلمه. احد منكم جيب بس ثوبه اشمه، حتى لو بس خيط منه ارضى بي من ربي نامه. أكبر أمنياتي بس أشوف لحظة يمي، تخيل واصل حالة أنا أذكر اسمه وناسي اسمي. صرت أدور علي شبهه واللي يعرف أنا حضنه، أدري هالحالة غريبة أي خبر جيبولي منه. ما أقلكم بيا حيل الدنيا ضاقت، جاي أعيش أيام سودة، روحي مثل الطفلة تاهت. ما أقلكم 24 ساعة بس أفكر بي وذكرى، من عزل بس وحدي ساكت. فراغ بقلب تارك شي ترك مدري ايش يسده، كل وقت من هو ماكو أنا أعصابي ما تهدى. حصريا على موقع djkimo.com. أحد منكم